رجل زعم أنه جاءه جني وطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهم، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجن، وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيرهم إلا الله، إلا أنه عامل. فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له؟ والسلام. ما أعلم هذا شيء، لا أعلم في هذا شيء، لأنهم قد يبدون، قد ينقرون، قد يتبدون لبعض الناس، قد يتكلمون. قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة وقت الحلوة في البيوت بكلام طيب ونظام بما سمعوا من الحق واحتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أنه يستجيب لداعي الله وأنه يكون وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، ما نعلم هذا. إما أما أنه يستعين به في بيته وهو الناس ويدعوه في الغيب وما لا يجوز. أما إذا يتكلم معه الخير ينصح نعم قريبا كونه ينصحه كونه يتكلم معه مع جني ينصحه سألة. أما أنه يدعو من دون الله أو يستغيث به أو يسأله عن أمور الغيب هذا لا يعني. أما مجرد النصيحة لا بأس. قد حدثني بعض إخواننا من الثقات أن جنيا كان يحضر معهم حلقة العلم عند بعض المشايخ، وفي ليلة من الليالي قال يا فلان أنا أحضر حلقاتكم وأنا الحمد لله قد انتفعت بذلك واهتديت، وأنا استودعك الله، أنا عندي جهاد عند جماعتي عندهم عزم على الجهاد قوم كفرة ونحن مسافرون وأخشى أن يقتل ويستودعك، وهو يفاطره بهذا ويسمع كلامه بهذا، وهذا يقع لكثير من الناس من هذا. فإذا نصحه ووجهه إلى الخير ودعاه إلى الخير وقال له اتق الله وعلم أهلك وصاحبك لا نعلم بهذا.